السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، بنتناول فيه كما تعودنا مع حضراتكم عديد من الموضوعات التي تخص حياتنا مع الله تبارك وتعالى، مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع بعضنا البعض. مهم جدا إن احنا نستضيء بالإسلام، مش بس مهمة، هذه عبادتنا، علاقتنا بالله، أن تكون حياتنا كلها مع أبنائنا، مع زوجاتنا، أزواجنا، مع أرحامنا، مع مجتمعاتنا، منضبطة بضوابط شرع الله سبحانه وتعالى، حتى نذوق حلاوة القرب والسعادة والأمن والأمان في الدنيا والآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى، مع سيدنا وحبيبنا الدكتور أسامة أبو هاشم، أحد علماء الأزهر الشريف. يا ألف سيدنا، مرحبا سيدنا، مرحبا بكم سيدنا. الله اتوضع زي يبارك ما أنت فيك. عايز، أنت من والله لا علماء والله الأزهر احنا وهذا شرف لا كبير، نفرح ان يعني نكون طلاب. الله الله يبارك يستر في عمرك، مسيركم يا سيدنا وربنا الله يوفقكم يحفظكم يا رب العالمين. دكتور. في يعني قضية تربية الأبناء، وده أمر ملح مهم أوي إن احنا نتناوله من وقت لآخر، لأن الأجيال بتتغير والآباء والأمهات يعني أمام عواصف تهب على بيوتهم، يعني اتسع الخرق على الراقع كما يقال. فبنساعد، بنحاول في برامجنا مع علمائنا أن احنا نساعد على ردم هذه الفجوة التي تتسع، عشان الآباء والأمهات يستعينوا بالله سبحانه وتعالى ويستحضروا معية الله في هذه المهمة الصعبة فعلا صحيح. في هذا الوقت. أنا عندي نقطة ربما كنت سأؤخرها من محاور اللقاء، محور رابع أو خامس، لكن أنا أرى أن نبدأ بها، وحضرتك وجهتنا إلى هذه المحاور والأسئلة التي نريد أن نتكلم فيها، وهي أن التربية، نقلا عن فضيل الدكتور أسامة أبو هاشم، وهحلل معك واسمح لي أحاكمك في هذا التعريف، التربية يعني تربية الأبناء فريضة عقلية وشرعية واجتماعية. وضح لنا الموضوع ده يا دكتور. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله. الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، جزاكم الله خيرا على الثناء العاطر، وعلى الصلاة درسنا تبارك أن يسترنا جزء من وإياكم دنيا وآخرة، آمين اللهم آمين. آمين. التربية فريضة عقلية وشرعية واجتماعية. نعم. فريضة. أول حاجة. ليه فريضة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يسأل كل أب وكل أم عن نتاج علاقتهما. كلكم مسؤول عن كلكم رعيته. مسؤول عن رعيته. يعني لا، لن نسأل عن الصلاة فقط، طبعا عن التربية عن أيضا. التربية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته. إيه أبعاد الرعاية؟ ليست أبعاد الرعاية أبعاد مادية، ولا أبعاد غذاء وكساء، ولا أبعاد تعليم، قدر ما الرعاية رعاية كينونة الأبناء، إنه يخرج نسمات طاهرة صالحة. فهي فريضة يفرضها العقل. ليه يفرضها العقل؟ لأن الذرية نعمة، وقد جرى العقل أن الإنسان يحب بقاء النعمة والمحافظة عليها بطبيعته طبعا. بطبيعته. يعني العقل إذا أنا عندي نعمة فأنا أصونها، أخاف عليها الحسد، أخاف عليها إنها تضيع، أخاف عليها الإهانة، أخاف عليها السلب بعد العطاء. بنقول: اللهم إنا نعوذ بك من السلب. بعد العطاء هي نعمة، أعوذ بك من زوال من زوال نعمة. نعمتك، ولكونها نعمة الله عز وجل يجعلها من العطاء بعد التقوى والصلاح. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا مدرارة ويمددكم بأموال وبنين. وبنين الله، لكن ويمدلكم ده بأموال من وبنين. حيث وجود الذرية، هذه وحدها وحدها نعمة، نعمة. لكن في علاقة الأنبياء بالذرية، يستوقفني أدعية بعض أدعية صحيح. الأنبياء: ربي هب لي من لدنك من من الصالحين. الصالحين. استخدم كلمة الهبة، هي القصة مش في الذرية. هبة هبة. وأن تكون صالحة، هو ده اللي أنا عايزه. وبالأساس بالأساس نوعية الذرية نفسها بغض النظر عن ذكر أو أنثى، الذرية نفسها هبة للأنبياء ولغيرهم. قال الله: لله ما في السماوات وما في الأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم أو يزوجهم، يعني يزوج للمعطى ذكرا أنثى، مش زواج زواج، لا يزوج مش العطاء، عقد، يعني مش عقد قران يعني مش عقد زواج، لا ده هو يزوجهم، يعني يعطيه من الذكور ويعطيه من كل شيء خلقنا ايه ازواجا يعني زوجين، ذكور يعني يعطيه وإناث. الذكور والاناث. فالله قال يهب، فيها في الاساس ايه هبه، والهبه تكون بالشيء الجميل والشيء الحسن. هب لي من لدنك ذريه طيبه. من هذا ينقلنا الى الفريضه الثانيه، يبقى فريضه عقليه، بنتكلم من جهه الفطره، انا لا احب فساد النعمه التي عندي، صحيح. واولادي خير نعمه رزقتها. فتركيبة العقلية، لو أنا مستقيم عقلا وفطرة بعيدا عن الدين، يعني أنا أرفض أن أولادي يفسدوا، وأن النعمة دي تتعرض للضياع، ده عفوا، وأن النعمة دي حتى تهمل، الحيوان يحمي أبناءه يحمي ويحرسه. أبنائه. النقطة الثانية، فريضة شرعية لنا في الأنبياء أسوة حسنة. زكريا عليه السلام يقول: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة شيبة، ولم أكن بدعائك ربي شقيق شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك، وليا يرثني. مش مجرد يا ذرية، سلام. وليا، ولي، ده أنا عايز ولي. واجعله ربي رضيا. واجعل، شوف شوف بصفات السمو، شوف الله. السمو في الطلب. فريضة شرعية مش فريضة شرعية؟ طلب الذرية، الكل يطلب الذرية، من الذي يطلب الذرية الصالحة؟ شوف زكريا يقول: فهب لي من لدنك وليا. فأعطي ولا ما أعطي؟ أعطي. أعطي. أعطي مين بقى؟ يحيى لم نجعل له من قبل سميا، ويحيى ده وحنانا من لدنا، وزكاة في نفسه، وكان تقيا، وكان برا بوالديه، ولم يكن جبار ولا عاصي ولا شقي ولا كذا. وأم مريم ما هتحضرنا لسه هنا. حالا. طيب اتفضل. سبقوا يا فندم، اتفضل اتفضل. ما هو ده اللي نعم. أنا عايز يعني. أيضا فكرة الهبة، طلب الهبة، نعم. نعم. التعبير عن الذرية الذرية بأنها بالهبة. هبة من الله سبحانه وتعالى. بتقول إني نظرت لك ما في ما في بطني بطني محررا فتقبل فتقبل مني، مني إنك أنت السميع إنك العليم. أنت السميع. فتقبلها ربها فلما بقبل، وضعتها فلما وضعت قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله والله أعلم، أعلم. وليس ذكر، وإني سميت مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن. يبقى واضح يعني إنه شأن الصالحين والأنبياء وهؤلاء الناس ممتاز في الدعاء الذرية بصفات بصفات عظيمة، عظيمة. يعني هذا أحبه الله ولذلك فتقبلها ربها ربها. بقبول حسن. لكن لاحظ ان المرأة الكريمة هذه التي وجهنا القرآن الكريم الى الاقتداء بها، ما هو الاخبار القرآنية دي والقصص الغرض منها الانتفاع، ليست مجرد قصص يسمع. وجميع الأنبياء جميع الانبياء والصالحين يدعون ربا واحد هو ربنا تبارك وتعالى صحيح الذي بيده الأمر. بيد الامر. فقالت: رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع. انا من الاول اهو قبل ما يجي انا نذرت لك، يا سلام يا كيف سلام. ما يكون، طبعا هي نظرته لبيت لخدمة المقدس. بيت المقدس. فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي اني وضعتها انثى، وكنت عايزاها ذكر ليكون اقوى على الخدمه، على الخدمة. يا سلام. اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، وليس الذكر كالانثى في القدره على الخدمه، واني سميتها مريم. طيب بعد خلاص، انا طلبي انه انا كان تبقى ذكر فرزقت البنت. فقالت ايه؟ واني اعيذها بك وذريتها. الست دي املها مش قريب في البنت، لا ده املها في احفادها. بيسموه تفكير استراتيجي استراتيجي يعني طويل المدى، مستقبل. طويل المدى. الله. فبتقول: واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها، شوف بقى العطاء، فتقبلها ربها بقبول حسن. يا رب تقبل، تقبل. وانبتها نباتا حسنا. انا عايزاها تبقى كده. ما هو ربها. وانبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا بعد ما ماتت، وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أن لك هذا. قالت: هو هو من من عند عند الله. كلام مريم من عندها لا طبعا، ولا تربية؟ تربية تربية خليل إبراهيم عليه السلام، تربية الأم. تربية الأم. خليل إبراهيم عليه السلام جاء بزوجه هاجر عليه السلام وبولده إسماعيل عليه السلام، وضعهما عند البيت، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا أنا سايبهم في مكان موحش، يا رب أكلهم وشربهم واحفظهم. ده كان طلبه الأول؟ لا. لا ربنا ليقيموا الصلاة، أول حاجة ليقيموا الصلاة. الصلاة. وإن كان في إشارة لصحراوية المكان، إني أسكنت من ذريتي ذريتي بواد بوادٍ غير غير ذي، ذي لكن زرع، تركها لله، تركها لله. ما طلبش أكل وشرب. طيب الخير الذي هو في هذا المكان إلى يوم الناس هذا، وسيظل بدعوة من؟ سيدنا إبراهيم عليه وإكراما السلام. لمن؟ الله، لذرية إبراهيم عليه لذريته. السلام، للذرية، إكراما للذرية. الله، قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يشكرون. لكن كلمة، خلينا ناخد من هذه الآية وحال الخليل عليه السلام شعار. ربنا إني أسكنت من من ذريتي ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك. تربية الجوار مع الله سبحانه، التربية على جوار الله سبحانه صحيح عند بيتك، عند بيتك. شعار الأم طيب والأب، إن دايما ربط ايوه الأولاد بالله. بالله سبحانه. هل العندية هنا رمزية ولا عندية شاملة؟ العندية الشاملة انه يستحيل الكل يروح يقيم عند حول البيت، الكعبة، انما لكن القصة ايه؟ هو اختار جوار مين؟ جوار الله. الله أسكنت من ذريتي عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فيحصل، بس مش دين شعائري فقط أو مشاعري عفوا فقط، إنما دين مشاعري وشعائري. وبيتكلم يبقى على طفل رضيع. طفل رضيع. الصلاة ايه دلوقتي؟ طيب شوف هدف شوف الطفل الأب. الرضيع الله، هو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني وبني، ده الأولاد حاضرين، الذرية حاضرة في حاضر الدعاء في سيدنا الدعاء. إبراهيم. طيب، ايوه يا سلام. وبني، مش دول بس، ده من يكون من نسلهم ايضا. تمام. لما نمشي قدام شويه في السوره عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة ليقيموا مين؟ ليقيم كل الذرية دي. ده هو معاه الذرية، إيه؟ ده هو واحد والطفل بس، واحد. هو بيستحضر الإيه؟ الكل. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ذريتي نفس الخط. وإني أعيذها بك وذريتها وذريتها. من الشيطان. ذريتها إيه ده؟ لسه لسه مولودة. واحدة. فتكون مريم عليه السلام بهذه يعني أهداف الكلمة الأنبياء والصالحين الذرية تربية أجيال، أجيال. أجيال ربانية. طيب انظر إلى سورة يوسف، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول عن يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. القصة لما يوسف دخل السجن ووجد الفتيين وقالوا له احنا عندنا رؤيتين عايزينك تأول الرؤيتين، فقال لهم صبرك صبرك هأولك رؤيتين، بس في قصة تانية أهم من القصة دي. قال لهم إيه؟ يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بيدعو في السجن إلى إيه؟ إلى التوحيد. لأنه جده البعيد كان جد بيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأصنام. فيجي يوسف في السجن يقول إيه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة مين؟ آبائي. مين بقى الأول؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يبقى يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، السلاله دي الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف ترتيبه في السنوات بعد قد ايه من جده البعيد؟ قرون يبقى. كثير. لكن شوف حفظ الله عز وجل العقب، حفظ الخليل ابراهيم في عقبه وعقب عقبه وعقب عقبه. يجي يوسف عليه السلام في السجن بعد السنوات الطويله دي يقول ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. الله أكبر، الله أكبر. دعوه الخليل ابراهيم منين؟ يبقى ضرورة شرعية مش ضرورة شرعية؟ ضرورة شرعية، تربية استحضار أصلا الذرية في سورة الأحقاف. قال الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بولديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملها فصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في وأصلح لي ذريتي. في الله ذريتي. الله، الخط مستمر. لازم يكون مستمر، مش بس ان ولد يشيل اسمي وبنت تحفظ غسل العيلة والكلام، لا ده هيحصل خلاص بقدر الله، لكن القصة كلها أنه يبقى هذا السلسال الطاهر مستمر. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زلت أنتقل في أصلاب الرجال الطاهرين، الله أكبر، الله. عليه الصلاة والسلام، يكون نتاج للسلسلة الطويلة دي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخليل إبراهيم هذا حاله، زكريا عليه السلام هذا حاله، مريم عليه السلام ابنة عمران هذا حالها. في المقابل الأنبياء الذين فسد أولادهم، نوح عليه كسيدنا نوح السلام، سيدنا نوح عليه السلام كم جاهد ولده وكم جاهد امرأته العمر كله، العمر كله، وحتى النفس الأخير. تمام. لكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا انه مع كل هذا فالأسباب بيد العبد، يسخرها الله سبحانه وتعالى والعطاء من الله سبحانه وتعالى، بس يعلمنا الله عز وجل انه التوفيق لهذه الذرية اما ان يكون نعمة من الله عز وجل على الأبوين أو يكون على الولد. هل يضر نوح عصيان ولده؟ أبدا أبدا أبدا. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. للحظة قال: سآوي إلى إلى جبل جبل يعصمني، يعصمنا من يعني الماء. قال عاصم اليوم طيب من أمري، يعني خلاص حق عليه كلمة العذاب وهو يرى ذلك، بالضبط. لكن لم يقصر في نصيحته ودعوته للرمق المقصود الأخير. ايه المقصود من استحضار قصة نوح؟ انه الآباء يعلموا انه إذا بذل جهده وفسد الولد ينبغي أن يعلم أن بقاء دينه هو الأولى. خلاص الولد أنت بذلت معه جهدك، لكن لابد أن تعلم أن بقاء دينك والتسليم لأمر الله عز وجل مطلوب، لأنه نوح تكلم بعاطفة الأبوة، قال: رب إن ابني من أهلي، أنا مش من أهلك. يا سبحان الله، ودي من دي عجائب. مفارقة هون، أي مفارقة. فمهما يكون الولد قريب، ده من نوافع التربية، الله. إنه أنا الولد إذا تمرد ففي مرحلة لازم تحصل فيه نوع من المفاصلة، نوع من الهجر، نوع اللي هي من لا تجد لا قوما. تجد قوما ولو كانوا آباءهم أو والصحابة أبناءهم مارسوها في ذلك، مارسوها سيدنا أبو في بكر حياتهم. وابنه، يعني بالضبط المفاصلة، لأن دي فيها تربية بالهجر، صحيح وتربية صحيح. يعني ربما يعود إلى رشده، أو يبقى أو خلاص أنا أتيتم تبرأنا علي إليك. وخلاص تبرأت إليك. فيقول له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أو إنه عمل غير صالح، كما في القراءة الأخرى، إنه الله عمل غير، فلا تسألني ما ليس لك به علم. لم يغلب عاطفة الأبوة على أمر الله عز وجل. قال إيه؟ فلا تسألني ما ليس لك به، قال: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي. خلاص أنا سلمت. أنا سلمت. طيب، حفظ الذرية من إكرام الله للأبوين إذا كانوا على قدر المسؤولية. أم موسى عليه السلام، ولذلك في ظاهرة قرآنية مهمة: أنبياء وآباء. أنبياء وآباء. نعم. يعني الحديث القرآن عن الأبوة والبنوة إنه الأنبياء الله يقول: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وذرية. فليه؟ عشان ننتفع، فبهداهم مقتده. فبهداهم اقتدى. فنلاقي أم موسى عليه السلام امرأة بطبيعتها خايفة على ابنها، فتعمل إيه؟ دليلها حار، تعمل إيه؟ حطته في صندوق في المي. فشاء الله عز لا، وجل والقرآن يسجل هذه التفاصيل تفاصيل وهذه المشاعر بدقتها كما هي، سبحان الله. طيب، عشان نعرف انه رعاية الابناء عطاء من الله سبحانه وتعالى، وحفظ الابناء عطاء من الله سبحانه وتعالى، اذا كان الناس عندها صدق وعندها نية صادقة واحساس بالمسؤولية، يعني القدرة على حسن التربية مدد من الله مدد من الله سبحانه سبحانه وتعالى. وتعالى. عشان نشوف ناس بيبقى خلقه ضيق بيضج من اولاده، وفي ناس عندها حلم سبحان الله العظيم وصبر بعيد وطويل. فالست دي النية الحسنة، حفظ من الله سبحانه وتعالى، عوائد النية الحسنة حفظ من الله سبحانه وتعالى، فيتربى وهي لا في بيت تعلم ان العدو. ده سيدنا هيكون رسول لا ومن اولي نبي، العزم، ابنها. ابنها. طيب، هذا على مستوى الأنبياء. لا، والرعاية مكتملة في الأسرة. سيدنا، على ذكر سيدنا موسى وهو نعم. طفل، أخته وقالت لأختي قصي، قصيه، يعني تتبعي الأم يعني، والأخت، يعني في رعاية أسرية، وهو في تكاتف اهو. تكاتف طيب، للطفل. هذا على مستوى، وبعدين لما يكبر كمان يكبر يدعو الله: اجعل لي وزيرا من من أهل أهلي هارون هارون أخي. أخي. ده تمسك أسري تمسك أو أسري صورة يعني. بالضبط. طيب، هذا على مستوى الأنبياء مثلا. طب على مستوى الصحابة التابعين والتابعين وما شابه، وربما حتى فيما يسبق حياة النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. هند بنت عتبة اللي هي زوجة أبي سفيان، أم معاوية، رآها أحد الناس من أصحاب الفراسة، العرب كان عندهم الفراسة، نعم. فشافها في مرة شايلة معاوية على إيديها كده، فقلب فيه ومسك رجله كده وقلبها ومش عارف إيه بتاع، قال هذا الفتى سيسود قومه، عشان بس ضرورة اجتماعية. يا سلام. قال هذا الفتى، التفاصيل بتاعته دي كده بتقول انه سيسود قومه بالفراسة، بالفرس، وعلم الفرس الفراسة ده فيه كان كان عن معروف في العرب. فقالت ايه، لان هم كمان كانوا يطلعوا اولادهم الى الصحراء ويلتمسون فيهم النجابه وحده البصر وحده الفكر وطلاقه اللسان وعدم التشوش الذهني، اللي هو سموه كل تنمية المواهب، تنميه المواهب ملاحظة المواهب. بعيدا عن شواغل المدنيه والقبليه يعني. وحتى هذا بالضروره حدث النبي عليه الصلاه والسلام، صلى الله عليه وسلم. من الاقدار التي اجراها الله على النبي عليه الصلاه والسلام، استرضع في ديار حليمه بني سعد. ليه؟ برضه ليصفى ذهنه عليه الصلاه والسلام ويقولوا كينونه خاصه. صلى الله عليه وسلم. فقال لها هذا الفتى سيسود قومه. فقالت ايه؟ الست اللي بتبص للدورة الاجتماعية وعندها أمل في المآلات وبتبص لبكرة. قالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه. مش يعني عايزاه أنا يسود بس. عدمته إن أملي فيه إنه يسود قومه، بس لا ده ملوش لازمة. الله، يعني ده مش عارفين نتعجب للمتفرس ولا للأم، لأن ولا فعلا المعاوية اللي كان صدق ما هو ده الأم حصل، لأن حصل وكان أمير لبكرة المؤمنين كان المؤمن. وساد الدنيا. الله أكبر، يا يبقى سلام. طب هو ساد الدنيا من فراغ لا ولا ده كان في جهد من الام دي دي وبرضه من الاب اكيد؟ تربية. وجاء سيدنا الاسلام معاوية كان من كتاب الوحي. من كتاب الوحي، ولما دخل بقى الى بيت النبوه وحياض الوحي، كيف صاغه الوحي من جديد وجعل لنا هذا الكينون اللي بيكتبه في العقول وفي الحده، وبالمناسبة هو ابن قائد، ابن ابن قائد. أبي سفيان ايوه برضه نعم. يعني. فبيقولوا انه ده كان من اندر العقليات واقواها، وكان داهيه، كان داهيه. إذن من مهم، من ضرورات التربية الاحتياط للأولاد ومراقبة مواهبهم موهبهم صحيح، وتغذيتها. وتغذيتها، وأن يكون للأبوين أمل في أبنائهم في خدمة المجتمع وخدمة الأمة. وده إحساس غائب أو شعور غائب عن كثير من الناس. يعني يا إخواننا الكرام، إحنا مش عايزين نربي الأولاد لحسابنا فقط، نحن نريد أن نربي أولادنا لحساب الإسلام، يا سلام. لحساب الدعوة، لحساب الدين، لحساب الأمة. ما هو أولادنا هؤلاء يكون نافعين للناس للناس جميعا. سيكونون غدا حملة الأمانة يعني. فآملنا فيهم ليس لأسرهم ولا لأنسابهم ولا لأبويهم فقط، في معاهد في بلادنا وبلاد الغير اسمها معهد إعداد القادة، إعداد القادة بيبقى بيدرسوا لهم صحيح، حاجات، بيجهزوهم بتاع، لازم وده المستقبل مهم. مهم. في كانت المعاهد دي زمان هي الأمهات، الأمهات إعداد طيب القادة والعلماء والحفظة صحيح. وما إلى ذلك. شو الدور الاجتماعية والدور الشرعية والدور العقلية اللي دفعت نساء الأنصار يعملوا إيه لما النبي عليه الصلاة والسلام صلاح. جاء إلى المدينة المنورة؟ جاءت أم سليم، أم سليم أم أنس بن مالك، دي عبقرية عبقرية غير عادية. فريدة يعني. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنس، سنه كم؟ 10 سنوات. 10 سنوات. وقالت يا رسول الله، كان كل لما النبي جه المدينة فكل بيت عايز يكرم النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا اللي يجيب له أكلة حلوة، اللي يجيب له هدية حلوة، اللي يجيب له لبس حلو، اللي يجيب له. صلى الله عليه وسلم. فالست دي تجيب هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، ابنها فلذة كبدها. وأنا أتصور إنه برضو كان عندها وعي إنه ده من ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام يكون حاجة تانية، مش بس مجرد إنه ده يخدم، المستحيل يغيب عن عنها هذا. وعيها خالص. فقالت هذا غليمك أنس يخدمك، ده خدام عندك، هو بس الخدمة ولا في حاجة ورا الخدمة؟ لا، في ورا الخدمة. فقال دي بعثة علمية أيوة وتربوية على طبعا أعلى على أعلى مستوى. مستوى، ده خدمة مين وجارة مين؟ عند النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. فقال أنس خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فما قال لي شيء تركته لما تركته، ولا شيء فعلته لما فعلته، وما كهرني ولا نهرني ولا ضربني، وما مسست حريرا ولا خزا ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شمت ريحا ولا مسكا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده قصة أنس في الرواة رقم ايه؟ 2، أبو هريرة ثم أنس، الله. أحد رواة الإسلام الكبار. اكتب في أي محرك بحث في كتب السنة أنس بن مالك، شوف ترتيبه في الرواة. أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة. فاز بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال إيه؟ قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره. بالمناسبة الرواية دي يعني أنا شفتها في البخاري نعم وأنا بقرأ في فتح الباري، لقيت وراءها أمه لما صحيح زارها النبي صلى الله عليه وسلم وكان حضرت له الفطار وقال لها ردي يعني الفطار ايوه إني صائم. قالت يا رسول الله لي خويصة، يعني طلب خاص، إن خويدمك أنس ما ترك من خيري الدنيا والآخرة إلا دعا لي به، المقدمة الجميلة ايوه فادعوا الله له لا فدعا له فدعا بها، له هي بذكره. برضو العبقرية رضي صحيح الله ايوه تعالى عنها. يا سلام. يقوم انس يطول عمره اخر الصحابه موتا واكثرهم مالا وولدا. بعض الروايات تذكر انه راى من عقبه وعقب رقم الاولاد واحفاده 100 في حياته، قبيله الله في أكبر، حياته أطول اكثر من، عمره تخيل انت عندك 100. ده صلى على ذريته وذرية ذريته. ايوه نعم وذكرت الروايات أنه فعلا كان أكثر الأنصار مالا، مالا وكان له أرض تؤتي خراجها مرتين في مرتين في العام، العالم. ده ما بيحصلش في ده دعوة مين؟ كلنا فلاحين، دعوة دعوة مين؟ الأم ودعوة رسول الله عليه الصلاة ورسول والسلام. الله. أيوة أيوة صحيح. يعني وكمان حرص الأم على خير ولدها. زيد بن ثابت الأنصاري لما جه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشوية كده، زيد بن ثابت حفظ إيه؟ 17 سورة 16 سورة. فجت بأمه للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له ده حفظ قرآن كتير استعمله في أي حاجة. أبو فولد أسامة زيد بن ثابت زيد بن ثابت، نعم، مش كده؟ فنعم فجت ايه بتقول له استعمله في اي حاجه وخده معاك في الغزو. فرده النبي عليه الصلاه والسلام في الغزو بدر، انت صغير السن وبنيتك كده. فرجع باكيا فقالت لا تبكي يا بني، تستطيع ان تخدم الاسلام في غير هذا الموقف، تقدر غير كده، زعلان ليه؟ غزوه تفوت الجات كتير. رجعوا فجاءت به النبي عليه الصلاه والسلام قالت له أنا قلت زيد بن حارثة ده زيد بن حارثة حاجة وزيد بن عشان ثابت بس حاجة تانية. نعم. نراجع. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له يحفظ كذا سورة، فاختبره النبي عليه الصلاة والسلام فأعجب به. فقال له خلاص قربوا وجعلوا من المقربين. ولما كان أسرى بدر اللي ليه حد يفديه يفديه، واللي ما معه فداء يعلم 10 من صبيان المدينة حرفة ولا مهارة ولا شيء. الله فكان زيد بن ثابت أحد اللي تعلموا من الأسرى القراءة والكتابة ما شاء الله. ونبغ. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام نبهته قال أريدك أن تتعلم لي لغة اليهود، إني لا آمنهم على الوحي. برضو فراسة النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه أن يوجه القدرات والإمكانات التوجيه الصحيح. أنا ابني عنده مهارة، ليه لا أرعاها وأخدم بها دين الله عز وجل وأخدم بها الأمة؟ فقال زيد فتعلمتها في 17 يوما، يعني ده أتقنها مدهش، مدهش. لغة كاملة آه بقواعدها يتعلمها ده كمان إيه؟ 17 يوم ده بقى زي ما بيقولوا كده ترانسليتور. ترجمان. آه يقول كانوا إذا كتب إذا كتبوا إليه قرأت له، وإذا كتب إليهم كتبت له. يا كتب سلام، في 17 يوم 17 يوم. ده ما نامش الليل والنهار، يعني القيام بالمهمة على على أكمل وجه. أتم وجه. تمام؟ الله إحساسه أكبر. بالمسؤولية ده يستحيل يكون من فراغ، إلا إنه في أم إيه؟ آه أو في طبعا. بيت أخرج هذه الكينونة الخاصة. ثم اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام كاتبه المباشر للوحي، يا سلام، الكاتب الأول. هذا شرف ما ده بعده شرف. يقال وكل مسلم يقلب صفحات القرآن الكريم لزيد بن ثابت عليه فضل. طب الأم اللي سعت للخير ده ولتربية ولدها وربته في بيت النبوة وكان عندها إحساس وشغف وتواصل وإدراك المسؤولية وحرص عليها، تحرم الخير ده ولا يمتد؟ لا يمتد. مات الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وكتب زيد المصحف لمين؟ لأبي بكر، في الجمع بتاع أبي بكر. قال زيد بن ثابت يعني كان أصلا بيجهز لمهمة مهمة عظيمة ستستمر. ستستمر. أو زيد بيقول إيه؟ بيقول أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة بعد حروب اليمامة. فقال لي يا زيد إن القتلى في المشاهد الكثيرة يعني يموتون، وأخشى أن يذهب القرآن، فأرى أن تجمع القرآن. عمر أشار علي فأرى أن تجمع القرآن. قال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت ده حاجة هو كان جديدة. من كتاب الوحي، لكن الحاجة الجديدة أنهم يجمعوا القرآن في مصحف واحد. فقال أبو بكر هو والله خير. بعد ما كان أبو بكر رفض فكرة عمر في الأول، قال له ما عملش حاجة ما عملهاش النبي. قال أبو بكر لم يزل بي عمر حتى شرح الله صدري لما شرح الله صدر عمر. انتقلت الحماسة لأبي بكر، قال لزيد، فزيد بيقول فضل بي لما شرح الله صدري لما شرح الله صدر أبي بكر لعمر. ثم قال لي إنك شاب رجل عاقل غير متهم وكنت تكتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. 5 صفات عجيبة من شهادة الرجل الأول في عناق. الأمة لفتى بهذه المثابة. الله أكبر. الفتى ده كان نتاج بيت شكله إيه؟ الأمة بحاجة إنها تستنبت أمثال زيد من البيوت، وأمتنا مليانة مواهب مليانة مواهب يعني، مواهب ونوادر. أمتنا العربية والمسلمة والمصريين نعم والعرب صحيح، في عقول فذة، مش ده بس صحيح، ده ما صحيح، صدر ده إلينا صحيح. الغرب إن هم الأذكياء لا ومتقدمين، لا خالص، لا هم ينتفعوا بأبنائنا أصلا، ينتفعوا بأبنائنا ينتفعوا بأبنائنا في في مجالات مجالات كثيرة، عديدة. صحيح. نعم ما جمع القرآن، زيد من إشراق المسيح قال لو كلفني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل جبل من جبال ما كان أثقل علي من حمل من كتابة الوحي. من المهمة دي كتب المصحف وخلصوه في 16 شهر تقريبا، مات أبو بكر، بقي المصحف عند عمر، مات عمر، ذهب المصحف إلى حفصة، جاء عثمان بن عفان وحدث فتوحات كبيرة في الأمة، وانتقل المسلمون إلى بلاد توسعت. النهر، توسعت، حصلت مشكلة في أرمينيا وأذربيجان، أدركها حذيفة بن اليمان، الناس اختلفوا اللي هم الطلاب الجدد في اللهجات القرآنية وما شابه، كتب لعثمان قال له أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها اختلاف اليهود والنصارى. فقال لا بقى تعالى الموضوع ما ينفعش إيه في الرسائل، تعال اركب وتعال. فجاله عرض عليه المشكلة، جمع الصحابة وتشاوروا نعمل إيه، قالوا ننسخ المصاحف. مين يقوم بالمهمة دي؟ جاب ثلاثة قرشين ومعهم زيد بن ثابت. أيضا أطال الله عمره يس وبقاءه يا ليشهد أيضا سلام. كتابة المصاحف، ليشهد الجمع الأكبر اللي هو بنسميه الرسم العثماني، وكتبه كان هو العمدة في هذه المسألة زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ببركة أم كان عندها ذكاء في توجيه قدرات ولديها. فالبيوت المؤمنة الآن، ليس هو زيد الذي ذكر في القرآن، ليس هو زيد، زيد زيد بن حارثة، حارثة عشان بس. فزيد بن ثابت كينونة خاصة جدا، شاب في مقتبل عمره، وفي كان دون ال20، بل بعض الناس تقول انه كان دون ال15 عاما، يحفظ ويكتب لغة كاملة في يحفظ لغة 17 كاملة لغة، ويكون من كتبة مصير من الوحي كتبة المبشرين. الوحي ده بيقول النبي كان بيقرأ في عليه القرآن مهمات، كل رمضان، هو وصف المهمة دي أنها ثقيلة، مهمة ثقيلة، جليلة، نقل الجبال أهون أهون. أسهل. فالصحابة الكرام اللي هم حدثاء الأسنان كانوا يخرجوا في الغزوات. يعني عمير بن وقاص أخو سعد بن أبي وقاص كان صغير البنية أو قليل البنية، وسعد يراه في الصفوف بيتوارى بين الصفوف، قال له أنت مالك؟ قال له النبي لو شفته هيرجعني وأنا عايز أطلع في المعركة. بيقولوا إحنا كنا بنعقد خمائل سيفه أو حمائل سيفه اللي هو الرباط بتاع السيف، عشان السيف ماشي كان بيجر هو طبعا صغير. قصير، فبنعقدها عشان نقصرها عشان السيف يبقى فوق. يا سلام فيقول أنا خايف يردني النبي عليه الصلاه والسلام لصغر سني. لصغر سني وصغر الاحساس ده. احساس مين؟ سعد بن خيثمه وابوه في غزوه احد لما كانوا اقترعوا ان هو واحد يخرج وواحد يقعد مع النساء، عملوا قرعه انه ايه؟ واحد يطلع والتاني يقعد مع الام والبنات، وانت الغزوه اللي بعدها انا اقعد وانت تخرج. فعملوا قرعه الاب وابنه، فطلعت قرعه مين؟ الولد. فقال له أبوه يا بني أنا أبوك، آثرني بها اليوم. قال يا أبتي لو كانت غير الجنة لآثرتك. يا سلام. سيبك من قصة الغزو وقصة المعركة وقصة كل حاجة، إيه الشعور اللي عند الولد إن هو مقدم على مرحلة أو على معركة يظن إنه أو يعتقد إنه ممكن لا يرجع؟ ده في اليقين في صح. اليقين معركة قتال وهو صغير السن. ايه اللي اخرج هذا الفتى وولد عنده هذا الاحساس ان يقول لو كانت غير الجنة لآثرتك؟ الاحساس ده العقيدة هو لو نلاحظ فضيلتك زي ما بتعلمونا إن كلمة السر المحفزة على أعظم الأعمال كبيرها وصغيرها عند جيل الصحابة كانت هي الجنة، الجنة، اللي هم ما شافوهاش والجنة مال عقيدة. عقيدة. ولذلك نحن ننصح أنفس نذكر أنفسنا، ننصح إخواننا والمشاهدين جميعا، إذا استطعت أن يعرف أولادك الله عز وجل وتسلم عقيدتهم قطعت أكثر من نصف طريق التربية مهما كانت مهما كانت الصعوبات الصعوبات. او العواصف التربوية اللي حاصلة او كان الى في اخره. مكة عاصف ما كانش فيه، كان في اصلا ياسر وعمار وسمية عاصف مش عاصف تعرضوا لها؟ طبعا. تعرضوا في غزوة بدر. الفتيان الصغيران اللي جاء بأبي جهل إلى النبي وقال كلاكما قتله، الناس دي من الذي ولد هذه الكينونة كانوا العقيدة دي؟ في بيئة محفوفة محفوفة بالأصنام بالأصنام يعني والعادات السيئة بالضبط. وما إلى ذلك. كيف صبروا؟ يعني صناعة جيل وأبناء متحصن مش عايز اقول يسبح ضد ضد التيار الجارف التيار. لو كان التيار معاصي او كده، ممكنة جميل، في كل زمان ومكان، ده يعني صحيح، مش صعبة ده يعني. صحيح. لا ده انا بسأل هل هي فعلا ممكنة؟ ممكنة طبعا. أحيل إلى مثال واقعي من حولنا، أطفال في البلاد المنكوبة، إخواننا في غزة فرج الله كربهم، أمين في سوريا، ها هنا ها هنا، أطفال بلا آباء ولا أمهات، أمين أو أطفال مع قوة المحنة أمين عندهم نبوغ في حفظ القرآن وفي كبر المسؤوليات وفي عظم العقول والقلوب. القصة صعبة. عندهم إنترنت، كان عندهم إنترنت، عندهم هاتف، عندهم هاتف، عندهم شواغل، عندهم شواغل. لكن إيه المعنى اللي إحنا نقف أمامه عاجزين؟ معنى الاعتقاد، معرفة الله سبحانه وتعالى. أمين ولذلك اجتهدوا على أبنائهم، فطبيعي جدا تكون في أبناء بهذه المثابة في وسطنا الحالي. هل كل أبناء المسلمين والعياذ بالله فسد مثلا؟ لا أبدا، لا، في احنا بيوت بنتكلم على الواقع الصعب يعني، الواقع صعب، فكيف لكن ننشئ ليس جيل مستحيلا. موهوب، جيل في هذه الحوافز مصان بالعقيدة وسط هذه الظلمات؟ دي ده قصدي يعني. الدعاء، النية الصادقة من البداية، من بداية الزواج، النية الصادقة، الدعاء، اللجوء الصادق إلى الله سبحانه وتعالى، استعان به، الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، إدراك أن دول نعمة حضرتك وامتداد. أشرت بقى، رجعتنا النقطة الأساسية وهي حسن الاختيار حسن الاختيار للأب طبعا، والأم، والأم، الزوج والزوجة. نعم، ما كلاهم استفاد المؤمن بعد تقوى تقوى الله الله من من زوجة امرأة، من صالحة. زوجة نعم، صالحة. دي دي البداية. نقطة الارتكاز. طيب، نقطة جميلة ولمحة قرآنية بخصوص إن حضرتك في اللقاءات السابقة ودوما بنحاول نقف عند الإيه؟ عند ألفاظ القرآن. نعم. الله عز وجل يقول: نساؤكم حرث لكم. نساؤكم حرث لكم. الحرث، أنا بعمل إيه في الحرث؟ بحرث وأغرس وأزرع. فالمرأة التي هي المستولد، المرأة هي التي تحمل. الطفل أو الجنين في بطن أمه يكتسب من جيناتها، الطب بيقول كده. طيب، الأم دي إذا كانت صالحة، الطب يشهد بأن الجينات الوراثية لها آثار في الذرية، صح ولا لا؟ الصلاح هي حاجة الصلاح، معنوية الصلاح، لها يعني أثر الله يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن بإذن ربي. ربه، والذي خبث لا يخرج إلا كده نكدة. لو أنا زرعت زرعة في أرض مش نظيفة وفسدت الزرعة، الزرعة اللي بعدها زرعها في نفس الأرض؟ مستحيل. مستحيل. أنا بقولش بقى إحنا هنهدم البيوت، لا، أنا بقول إحنا نتخير من البداية المنبت الإيه؟ حسن. المنبت الحسن، لأن الزوجة دي ستكون المعول عليها. هو الإمام الشافعي كان أبوه موجود؟ أبدا، مين اللي كان والإمام البخاري الإمام البخاري، وغيره عمالقة الأمة. عمالقة الأمة، مين اللي كان ورا الناس دي؟ أمهات، أمهات. أمهات. ده جابته في مكة وحجه، وهي راحت ترجعت غزة وسابته تاني وحرس السن. 16 سنة كان يفتي. ومالك، كيف جلس إلى مالك وإمكانيات قليلة يعني، كانوا أيتام جميل، وفقراء، لكن إمكانيات الأم قليلة. كانت هي الجامعة والحاضنة الهمة يا والمرجئة. سيدنا، لا الهمة الموضوع مش والله صعب يعني، بس هي محتاج همة محتاج وصدق همة. نية مع الله عز وجل. أنا دايما أراها معادلة. الله سبحانه وتعالى موجود باق، حي وعطاؤه قيوم موجود باق، حي عز قيوم وجل، سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله هو حسبي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هم اتقوا الله عز وجل، فكانت النتيجه كده. هي مقدمه ونتيجه، مقدمه بالكلام المنطقي اللي كنا بنتعلمه، في نتيجه اولى، مقدمه اولى او مقدمه كبرى كما يسمونها، زائد مقدمه صغرى، يبقى في ايه؟ في نتيجه. المقدمات صحت، طبيعي جدا انه تكون النتائج صحيحه. صحيح. طب لو المقدمات فاسده، النتائج انا فاسدة. مستحيل احطني في النار وما تتحرقش، ده نتيجه طبيعيه. ولذلك تطبيقا على هذا في واقعنا وعصرنا، انا بيسعدني جدا وبراقب الحكايه دي، كلما دخلت المسجد في صلاه الفجر، اي مسجد يعني، اكون متواجد في المنطقه اللي هو فيه، فيها وابص للشباشب والاحذيه، فاذا وجدت عدد الشباشب الاطفال كثيره استبشر خير تستبشر. الفجر بالذات صحيح يعني. ده وراء صحيح ام لصحته صحيح وما صعبش عليها، صحيح صح ولا لا؟ صح. ده معيار يعني. ده معيار، ده معيار، وده إحساس بالمسؤولية وإدراك لما بعد ذلك. وزي ما حضرتك قلت، اختصار للطريق، أي نعم، هو الجهد. الجهد. أنت خلاص انا محتاج، بأسس و... يعني احنا دايما الاباء والامهات يضجون بايه؟ بضعف القدره على مواجهه التربيه ومشكلات الحياه، والتيارات الحديثة. التيارات الحديثه. فيبقى التوفيق من الله سبحانه وتعالى سند وعضد لا يخيب من لجأ إليه الله أكبر، أبدا، الله بس لأن احنا في وسط الحالة دي نرى أبناء نوابغ وأبناء ما شاء الله مستقيمين جدا. صحيح. أحكي لحضرتك مثال، أنا كنت في مرحلة ما من عمري أعمل في إحدى المدارس الخاصة، وكنا ندرس للسن الصغير في بداية هذه المدرسة. فجاءت أم، وكانت هذه الأم متبرجة، لكن لما سألت انت جبتي أولادك ليه المدرسة دي؟ قالت يعني أرجو فيهم ما فقدت في نفسي يعني. ففي إحدى مقابلات أولياء الأمور جاءت الأم بحالة مختلفة، جاءت بثياب فضفاضة، هي نفس الأم. هي نفس الأم، بحجاب واسع، بحجاب ولباس فضفاض، وحالة مختلفة يعني، كان ميك اب ولبس ضيق، وده كله اختلف في فترة وجيزة، فكان مثار سؤال. طبيعي. فسألوها المعلمات ايه اللي حصل؟ ايه سبب الموضوع؟ قالت السبب انه بنتي رجعت من المدرسة قالت لي امي انا سالك سؤال. اللي هي في نفس المدرسة في نفس بنتها المدرسة اه. هو ليه حضرتك لابسة كده ومعلمة المدرسة بتلبس حاجة تانية؟ فالأم بتقول أنا ما كانش عندي جواب، أنا ما فيش جواب غير إن أنا إيه؟ عمليا ألبس زي إيه؟ زي المعلمة. زي المعلم، كان ده الجواب وخلاص وانتهى الأمر. وقالت دخل النور بيتي عن طريق مين؟ بنتي. البنت. طبعا أي معلمة البنت لأجلها أحبت الحجاب فكانت هي مثار السؤال، ده رزق للمعلمة دي ما حدش يعرفه إلا الله، طبعا طبعا. مش معروف مين هي حتى الآن. ده والبنت دي مؤكد ان البنت حبتها حبتها، وتعلقت بيها فنقلت الصورة لكن لأمها. لا، انا عايز اقول عليه ايه، انه البنت رغم صغر السن، البنت دي كانت في ثالثه ابتدائي، كانت في ثالثه ابتدائي، يعني رغم صغر السن ربنا سبحانه وتعالى فتح قلبها وفتح بسببها بيت. الشاهد من الكلام انه لا تتصوروا انه الابناء ما عندهمش استيعاب ولا عقولهم بسيطه ولا يدركوا ما حولهم، لا يدركوا، ده واذا بالعكس وجهوا توجه. توجهوا. إيه هذا الجيل ذكي جدا، ذكي جدا. والمدارك اللي اتفتحت عليه ربما تتجاوز سنه صحيح، ده ومراحله صحيح. السنيه، فلا بد ان نراعي هذا. نعم. فضلت دكتور اسامه ابو هاشم، الحقيقه دي محطات تربويه مهمه جدا خدناها من القمم الانبياء نعم نعم والصالحين، ودول قدوتنا نعم واسوتنا، وعلى راسهم وسيدنا وحبيبنا محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. عندنا وفره في القدوات، صحيح. وعندنا ما عندناش، تاريخنا مشحون ودي بالابصار، مسؤولية على فكرة، ودي مسؤوليه. مسؤولية قل إنه ما فلله عندناش، الحجه البالغه. أيوه ما عندناش ضعف في المكونات وفي المحتوى اللي نمشي عليه. والعلماء موجودين، وما عندناش في حته تانية غير ازهر واحد مثلا في صحيح مصر صحيح. ينشر نوره في الامه. بقي ان نطبق، بقي ان نترجم لتسهل لنا الحياه، ونسلم اولادنا لربنا سبحانه وبقي وتعالى. أن يكون عندنا أمل أن أولادنا يدفعوا الغربة عنهم وعن أنفسهم إلى أمد ما بقدر الله سبحانه وتعالى، نعم، وأن يكون لنا فيهم أمل نرجو الخير لأنفسنا. الله اكبر. بإذن فلما الله. اسلم الاب أسلم وابنه، الأب والابن. نسأل الله أن يبارك لنا في اللهم أبنائنا. ربنا اللهم هب لنا آمين من أزواجنا اللهم وذرياتنا آمين قرة أعين، اللهم واجعلنا آمين للمتقين آمين إماما يا رب العالمين. فضل الدكتور أسامة أبو هاشم من علماء الأزهر الشريف، الله أنا يسعدك. لا أستطيع أن أعبر عن سعادتي بهذه وأنا اللقاءات الله يسعد جدا المباركة بالطيب، الله الجميلة، يبارك فيكم. وأرجوك إن شاء الله تسمح لنا من إن وقتك شاء برضو الله بإذن الله، ربنا يعني حلقات أخرى إن شاء الله. يرزقنا المعونة إن شاء الله بإذن آمين الله. يا رب. اللهم آمين. بشكر حضراتكم وتحياتي لكم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.